بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. هذا هو الدرس السادس من سلسلة شرح نظم الأجرومية في للشيخ محمد بن أبا الشنقيط رحمه الله تبارك وتعالى. وآخر ما أخذناه في الدرس الخامس هو باب الحال، وهو من أبواب المنصوبات. ثم انتقل إلى باب التمييز، فقال رحمه الله: اسم مبين لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز وسم، فانصب وقل قد طاب زيد نفسا، ولي عليه 40 فلسا، وخالد أكرم من عمرو أبا، وكونه نكرة قد وجبا. قال: اسم مبين لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز وسم. التمييز، وفي رواية في نسخة أخرى اسم مفسر. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر أو المبين لمن بهم من الذوات أو النسب. هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. فعندنا هنا قسمان: تمييز الذوات وتمييز النسب. فأما تمييز الذوات فإنه يكون بعد الأعداد أو المقادير، كقولك مثلا بعد الأعداد: إني رأيت 11 كوكبا، وقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وقول القائل: لي عليه 40 فلسا. فهذا التمييز، هذا الاسم الذي يأتي بعد العدد، فائدته تمييز الذوات، أي تفسير من بهم منها. فإنك في قول الله تعالى: إني رأيت 11، يحتمل أمورا كثيرة، فإذا أتيت بالاسم بعدها تفسر ذلك المبهم في من العدد. 11 ماذا؟ 11 كوكبا أو نجما أو نحو ذلك. فحين تقول: إني رأيت 11 كوكبا، هنا يفسر المبهم من الذات. ونفس الشيء يقال في الأعداد كلها: لي عليه 40 فلسا. فلسا هي التمييز الذي يفسر من بهم من الذات. 40 ماذا؟ 40 درهما أو 40 دينارا أو 40 فلسا. فالاحتمال وارد والإبهام موجود، فتأتي بالتمييز لتفسير هذا الإبهام. ويكون أيضا بعد المقادير، كقولك مثلا: اشتريت رطلا زيتا، وقفيزا برا، وفدانا أرضا. هذه مقادير، فتكون في الأوزان، وتكون في المكاييل، وتكون في المساحات ونحو ذلك. كل المقادير يدخل فيها هذا النوع من التمييز. فقولك مثلا: اشتريت فدانا أرضا، اشتريت فعل وفاعل، وفدانا مفعول به منصوب، وأرضا تمييز منصوب. هذا القسم الأول من التمييز، وهو تمييز الذوات. والقسم الثاني تمييز النسب، والنسب جمع نسبة، وذلك كقولك مثلا: تفقأ زيد شحما، وتصبب بكر عرقا، وطاب محمد نفسا، وخالد أكرم من عمرو أبا. هذه الأمثلة كلها فيها تفسير للنسبة، تفسير لمن بهم من النسبة. فأصل تفقأ زيد شحما تفقأ شحم زيد، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. تفقأ زيد، فحصل إبهام في نسبة التفقؤ إلى زيد، فعند ذلك أتي بالمضاف المحذوف وجعل تمييزا لرفع هذا الإبهام، فقيل تفقأ زيد شحما. ونفس الشيء تقوله في تصبب بكر عرقا حذف المضاف وهو بكر فأقيم المضاف إليه مقامه فصار تصبب أصلها عفوا أصلها تصبب عرق بكر حذف عرق وأقيم المضاف إليه مقام المضاف فصار تصبب بكر فحصل الإبهام في النسبة فأتي بالمضاف المحذوف وجعل تمييزا فقيل تصبب بكر عرقا. وأصل خالد أكرم من عمرو أبا أبو خالد أكرم من أبيك فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فحصل إبهام في نسبة الأكرمية إلى خالد. قلنا أصلها أبو خالد أكرم من أبيك فحين حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه حصل الإبهام فأتي بالمضاف المحذوف الذي هو أبو وجعل تمييزا فصار خالد أكرم من عمرو أبا خالد أكرم من عمرو أبا. إذن أصلها أبو خالد أكرم من أبي عمرو حذف المضاف وهو أبو وأقيم المضاف إليه مقامه فصار لدينا خالد أكرم وحصل الإبهام في نسبة الأكرمية إلى خالد فأتي بالمضاف المحذوف وهو أب فصار خالد أكرم من عمرو أبا. فهذا هو التمييز. وقال والتمييز لا بد أن يكون نكرة فقال وكونه نكرة قد وجب أي يجب تنكير التمييز ولا يمكن أن يكون التمييز معرفة وهذا كما يعلم من الأمثلة السابقة. ثم انتقل إلى باب الاستثناء فقال إلا وغير وسوى سوى سوى خلا عدا وحاش الاستثناء حوى. الاستثناء ذكره في باب المنصوبات وإن لم يكن كل مستثنى منصوبا لكن الغالب أن يكون منصوبا فلذلك يأتون به في باب المنصوبات. لكن كما سيأتي بعض أنواع الاستثناء يكون منصوبا وبعضها لا يكون منصوبا على ما سيأتي بيانه. فالاستثناء هو الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها ما لولاه لدخل في الكلام السابق. وهذا نحو قولك نجح الطلاب إلا زيدا فهنا أخرجت بإلا زيدا لولا أنك أخرجته لدخل في الكلام السابق وهو نجح الطلاب. فلولا أنك أخرجت زيدا بإلا لكان زيد يثبت له الحكم السابق وهو النجاح ولكان زيد من الطلاب الناجحين لكن لما استثنيته أخرجته من هذا الحكم. وأدواته المذكورة في هذا البيت تبعا للأصل وهو مقدمة ابن أجر الروم ثمانية ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إلا وهي حرف دائما والقسم الثاني غير وسوى وسوى وسواء وقصرها الناظم فقال سوى وهي أسماء كلها أسماء دائمة. والقسم الثالث خلا وعدا وحاشا وهذه مترددة بين الفعلية والحرفية. ثم انتقل إلى حكم المستثنى بإلا وأخواتها وبدأ بحكم القسم الأول وهو المستثنى بإلا فقال إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد إلا ينصب. تقول قام القوم إلا عمرا وقد أتاني الناس إلا بكرا. هذه الحالة الأولى. وإن بنفي وتمام حليا فأبدلوا بالنصب جئ مستثنيا كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لذين صالح. هذه الحالة الثانية. أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما يجيء فيه العمل كما هدى إلا محمد وما أعبدت إلا الله فاطر السماء وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد شفيع البشر؟ هذه الحالة الثالثة. إذن المستثنى بإلا له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان الكلام تاما، ومعنى كونه تاما أن المستثنى منه مذكور، وكان موجبا أي لم يسبقه نفي ولا نهي ولا استفهام، فحين ذلك يكون المستثنى بإلا منصوبا وجوبا، يكون المستثنى بإلا منصوبا وجوبا. مثال ذلك: قام القوم إلا عمرا. المستثنى منه مذكور وهو القوم، وهو الذي تريد أن تخرج منه وتستثني منه، هنا المستثنى منه مذكور، إذن الكلام تام. ثانيا: الكلام موجب أي لم يذكر فيه نفي ولا نهي ولا استفهام، قام القوم، الكلام مثبت، إذن هنا لا بد أن يكون المستثنى بإلا منصوبا وجوبا، فتقول إلا أداة استثناء عمرا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ونفس الشيء في قولك أتاني الناس إلا بكرا. الحالة الثانية إذا كان الكلام تاما منفيا، فالتام هو ما ذكر فيه المستثنى منه، والمنفي هو ما وجد فيه النفي، فحينئذ يجوز فيه أمران: إما النصب على الاستثناء، وإما الإتباع على البدلية. وهذا معنى قوله: وإن بنفي وتمام حلية فأبدلوا بالنصب جئ مستثنيا. مثاله: لم يقم أحد إلا صالح، أو يجوز أن تقول: لم يقم أحد إلا صالحا. فإن قلت: لم يقم أحد إلا صالح، فحينئذ إلا هذه الأداة لا تعمل الاستثناء، لكن تقول: صالح بدل من أحد تابع له في رفعه، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ويمكنك أن تقول: إلا صالحا، وعند ذلك إلا أداة استثناء، وصالحا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فإذا يجوز لك الإتباع على البدلية، أي أن تجعل المستثنى تابعا للمستثنى منه بدلا منه، فيتبعه في إعرابه على ما سبق بيانه في باب البدل، ويجوز أن تجعل المستثنى منصوبا كما ذكرنا في الحالة الأولى. الحالة الثالثة إذا كان الكلام ناقصا، وحينئذ لا يكون إلا منفيا، فإن المستثنى يكون على حسب ما قبل إلا من العوامل، ويسمى الاستثناء حينئذ مفرغا، لأن إلا يلغى عملها وتتفرغ العوامل قبلها للعمل فيما بعدها، فيسمى الاستثناء مفرغا. وهذا معنى قوله: أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما يجيء فيه العمل، كما هدى إلا محمد، وما عبدت إلا الله فاطر السماء، إلى آخر أمثلته. فقولك مثلا: ما هدى إلا محمد، فهنا إلا أداة استثناء ملغاة لا تعمل شيئا، ومحمد هو فاعل هدى، ما هدى إلا محمد، محمد مرفوع على الفاعلية. وقولك مثلا: ما عبدت إلا الله، لفظ الجلالة منصوب لأنه مفعول به، عبدت فعل وفاعل، وإلا أداة استثناء ملغاة، ولفظ الجلالة منصوب على المفعولية. وقولك: هل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد، المقصود باللياذ هنا أن الناس يذهبون إليه صلى الله عليه وسلم ليطلبوا منه الشفاعة، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة. فتقول: إلا بأحمد، هنا أحمد بالجر، بحرف الجر، وإلا أداة استثناء لا تعمل شيئا. وعلامة الجر الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. فهذا معنى قوله أو كان ناقصا. حين يكون ناقصا يسمى الاستثناء مفرغا، وعند ذلك يكون الإعراب بحسب العوامل وإلا يلغى عملها مطلقا. وقوله وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد، هنا استفهام، ونحن حين نقول يكون الكلام منفيا النفي مثله مثل الاستفهام ومثله مثل النهي. ففي هذا الباب إذا قلنا النفي نقصد به أيضا ما يشمل النهي والاستفهام، فهنا الموجود عندنا في المثال هو الاستفهام. وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد شفيعي، قال شفيع البشر، ولا يستقيم الوزن بتحريك الشين من البشر وإنما بإسكانها ضرورة يستقيم الوزن، والله تعالى أعلم. لكن النسخة التي عندنا هكذا فيها شفيع البشر بفتح الشين ولا يستقيم الوزن بها. ثم قال وحكم ما استثنته غير وسوى سوى سواء أن يجر لا سوى. بعد أن ذكر حكم المستثنى بإلا انتقل إلى حكم القسم الثاني وهو المستثنى بغير وأخواتها. وحكم الاسم الواقع بعد غير وأخواتها هو الجر بالإضافة. أما الأداة التي هي غير وأخواتها فتأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا على التفصيل السابق الذي ذكرنا في حكم المستثنى بإلا وأخواتها بإلا. فتقول قام القوم غير زيد. هنا المستثنى، ننظر إلى حكم المستثنى وهو زيد، فزيد هنا دائما قلنا يكون مجرورا بالإضافة، مضاف إليه مجرور. لكن غير، هل نقول غير أو غير؟ نقول غير بنصب غير. لما؟ لأن الكلام هنا ملتحق بالقسم الأول، وهو حين يكون الكلام تاما موجبا فيجب النصب وجوبا. المثال الثاني ما قام أحد غير زيد أو غير زيد. ما قام أحد غير زيد أو غير زيد. الكلام هنا كيف هو؟ الكلام هنا تام لأن المستثنى منه مذكور وهو أحد، والكلام هنا منفي. إذن عندنا في القسم السابق وهو المستثنى بإلا ذكرنا أنه حين يكون الكلام تاما منفيا فإن المستثنى بإلا يجوز فيه الرفع على البدلية، يجوز فيه الإتباع على البدلية، ويجوز فيه النصب على الاستثناء. فإذا هنا يجوز أن نرفع وأن ننصب، لأن قلنا بأن الأداة التي هي غير وأخواتها تأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا على التفصيل السابق ذكره. فإذا يجوز أن تقول ما قام أحد غير زيد، وتكون غير بدلا من أحد، والتابع والبدل تابع للمبدل منه في رفعه. ويجوز أن تقول ما قام أحد غير زيد، غير منصوبة على الاستثناء. إذن بالرفع وبالنصب، وغير مضاف، زيد مضاف إليه. الحالة الثالثة لا يهدي غير محمد، وهنا تجريه بحسب العوامل، تجريه بحسب العوامل. فهنا غير محمد، لا يهدي غير محمد، هنا الكلام ليس تاما بل هو ناقص لأن المستثنى منه غير مذكور، فإذا هذا من نوع الاستثناء المفرغ، فنجري غير بحسب العوامل فنقول لا يهدي غير محمد بالرفع في غير على الفاعلية. هذا إذا ملخص القسم الثاني. فقال وحكم ما استثنته غير وسوى سوى سواء أن يجر لا سوى. وقوله لا سوى أي لا يجوز فيه غير الجر، وهو مأخوذ من قول صاحب الأصل ابن آج الروم مجرور لا غير، ففي النظم هنا قال أن يجر لا سوى، أي لا يجوز فيه شيء آخر غير الجر. ثم قال منتقلا إلى القسم الثالث وهو المستثنى بخلا وعدا وحاشا، قال وانصب أو اجرر ما بحاشا وعدا، خلا قد استثنيته معتقدا، في حالة النصب بها الفعلية وحالة الجر بها الحرفية، تقول قام القوم حاشا جعفرا أو جعفر فقس لكيما تظفرا. القسم الثالث وهو المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، ففي حالة النصب تقدر تلك الأدوات أفعالا ويعرب المستثنى منه مفعولا به، فتقول قام القوم حاشا جعفرا. قام القوم فعل وفاعل، وحاشا هنا فعل، وجعفرا مفعول به، مفعول به منصوب. إذن تأتي بالنصب وفي حالة النصب تقدر الأداة فعلا ويعرب المستثنى منه مفعولا به، وهذا معنى قوله معتقدا في حالة النصب بها الفعلية. وفي حالة الجر قال وحالة الجر بها الحرفية، أي في حالة الجر تقدر هذه الأدوات حروفا ويعرب المستثنى منه مجرورا بحرف الجر، تقول قام القوم حاشا جعفر، قام القوم حاشا جعفر، وهنا جعفر مجرور بحرف الجر الذي هو حاشا. إذن هذا حكم القسم الثالث وهو معنى قوله تقول قام القوم حاشا جعفر أو جعفر فقس لكيما تظفر، أي قس على هذا لتظفر بالمراد. وإذا تقدمت على هذه الأدوات ما المصدرية فإن النصب متعين، فتقول قام القوم ما حاشا أو ما عدا أو ما خلا جعفر جعفرا، ولا يمكنك أن تأتي بالجر. لما؟ لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، فإذا أتيت بما المصدرية قبل هذه الأدوات تعين أن تكون هذه الأدوات أفعالا، فتعين حينئذ أن يكون المستثنى منصوبا على المفعولية. نعم. ثم انتقل إلى باب آخر قال باب لا، وقال فيه، والمقصود بلا هنا اللا التي تنفي الجنس، لا النافية للجنس. قال انصب، انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين إذا أفردت لا، تقول لا إيمان للمرتاب ومثله لا ريب في الكتاب. لا النافية للجنس تعمل عمل إن، فتنصب الاسم وترفع الخبر، لكن تنصب الاسم بغير تنوين، فهذا فرق بينها وبين إن. فتقول لا إيمان لمرتاب، لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن، إيمان اسمها منصوب، لمرتاب خبرها أو متعلق بخبرها محذوف على ما سبق بيانه في مثل هذه الحالات. ونفس الشيء لا ريب في الكتاب، لا نافية للجنس، ريب اسمها منصوب، في الكتاب متعلق بخبر محذوف تقديره كائن، لا ريب كائن في الكتاب، لا إيمان كائن لمرتاب، لا طالب علم مذموم، لا مستقيما حاله ضائع. هذا العمل للا النافية للجنس مشروط بأن يكون اسمها نكرة كما تراه في الأمثلة، لا إيمان، إيمان وريب كلها نكرات، وأن يكون متصلا بها، وأن لا تتكرر لا، وهو معنى قول الناظم إذا أفردت لا، أي أن تكون غير مكررة. أما إذا تكررت لا فهذا له حكم آخر. يقول ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال، تقول في المثال لا في عمري شح ولا بخل إذا ما استقري. إذا فصل بين لا واسمها فاصل وجب أمران، وجب إهمالها أي إلغاء عملها وتكرارها. وهذا معنى قوله ويجب التكرار والإهمال لها، أي للا نافية الجنس، إذا ما وقع انفصاله، أي إذا فاصل بين لا واسمها فاصل، كقولك لا في عمر شح ولا بخل إذا ما استقري. استقري أي طلب قراه، والقرا هو ما يعطى للضيف. لا في عمر شح ولا بخل، هنا الأصل لا شح في عمر، لا شح، لكن فصل بين لا واسمها فاصل وهو في عمر، فحين وقع الفاصل وجب أمران، أولهما الإهمال أي إلغاء العمل، فأنت ترى أنه يقول لا في عمر شح، فهنا لم تعد لا عاملة عمل إن، وإنما تقول شح، تعربها بحسب، يعني تلغي عمل لا وتعرب الجملة كما لو كانت لا غير موجودة، لا في عمر شح، شح مبتدأ وفي عمر خبر مقدم. والحكم الثاني أنه يجب تكرارها، يجب تكرارها، فلذلك لا بد أن تأتي بها مكررة فتقول ولا بخل، ولا بخل، ومثله قول الله سبحانه وتعالى لا فيها غول ولا هم عنها، لا فيها غول، نفس الشيء، فصل بين لا واسمها فاصل وهو فيها، فوجب التكرار والإهمال. وكذا إذن هذا هو الحكم في مثل هذه الحالة. وكذا إذا وقع بعد لا معرفة وجب إلغاؤها وتكرارها، كقولك مثلا لا زيد زارني ولا عمر، هذا شيء لم يذكره الناظم لكنه حكم نزيده، نقول إذا وقع بعد لا معرفة، وقد قلنا آنفا بأن الأصل أن يكون ما بعدها نكرة، لكن إذا وقع بعدها معرفة يجب إلغاؤها وتكرارها، كقولك لا زيد لا زيد زارني ولا عمر. ثم قال وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة، تقول لا ضد لربنا ولا ند، ومن يأتي برفع فاقبل. إذا تكررت لا مع استيفاء الشروط الأخرى جاز الوجهان الإعمال والإهمال، كقولك لا ضد لربنا ولا ند، هنا تكررت لا فيجوز في فيهما الفتح لا ضد لربنا ولا ند، ويجوز أن تأتي بالرفع فتقول لا ضد لربنا ولا ند بالرفع فيهما، هذا معنى قوله وجاز إن تكررت متصلة، أما مع الانفصال فهذا قد ذكرناه آنفا، إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة، يجوز الوجهان الإعمال لا ضد لربنا فتعمل عمل إن، والإهمال وهو لا ضد لربنا، وعند ذلك يكون ضد مرفوعا على الابتداء، فهذا معنى قوله تقول لا ضد لربنا ولا ند، ومن يأتي برفع فاقبل، أي فاقبلا كما سبق نظيره آنفا. ثم قال باب المنادى، قال إن المنادى في الكلام ياتي خمسة أنواع لدى النحاة، ثم ذكرها. المنادى في اصطلاح النحاة هو المطلوب إقباله بياء أو بإحدى أخواتها، وهي الهمزة وأي وأيا وهيا، تقول يا زيد، هذا منادى، زيد منادى بياء أو بإحدى أخواتها، أي زيد وهكذا. المنادى خمسة أنواع، لذلك قال الناظم ياتي خمسة أنواع لدى النحاة ثم ذكرها، فقال المفرد العلم ثم النكرة، أعني بها المقصودة المشتهرة، ثم تضد هذه فانتبه، ثم المضاف والمشبه به، فالأولان ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم، تقول يا شيخ ويا زهير، والباقي فانصبنه لا غير، تقول يا شيخ ويا زهير والباقي فانصبنه، هنا بحذف الياء من الباقي لضرورة الوزن، والباقي فانصبنه لا غير. المنادى خمسة أنواع، النوع الأول المفرد العلم، والمقصود بالمفرد في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وحكمه البناء على ما يرفع به وهو الضم أو ما ينوب عنه. تقول يا زهير، هنا مفرد أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف علم. تقول زهير، زهير منادى مبني على الضم، مبني على الضم لأنه مفرد، لأنه منادى مفرد علم. نعم. وتقول يا محمدان، محمدان أيضا مفرد علم، وإن هو مثنى لكن المفرد مفرد من جهة كونه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. يا محمدان، محمدان منادى مبني على ما ينوب عن الضم هنا وهو الألف لأنه مثنى، ومثله يا زيدون مبني على ما ينوب عن الضمة هنا وهو الواو لأنه جمع مذكرين سالم. النوع الثاني النكرة المقصودة، وهي النكرة التي تقصد بالنداء دون غيرها، كقولك يا شيخ تقصد بذلك شيخا بعينه، إذن هي نكرة، شيخ نكرة، لكن أنت تقصد نكرة بعينها، تقصد شيخا معينا، فهذه تسمى النكرة المقصودة. يا شيخ، حكمه حكم هذا النوع كحكم الذي قبله أي المفرد العلم. النوع الثالث النكرة غير المقصودة، كقولك يا ضائعا في مهامه الدنيا، أنت ما تقصد ضائعا معينا لكن تقصد بذلك كل من يصدق عليه هذا الوصف، الضياع في مهامه الدنيا، فتقول هذه نكرة غير مقصودة، فحكمه النصب، حكمه النصب. يقول فالأولان ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم، وذكر مثالا قال تقول يا شيخ ويا زهير والباقي فانصبنه لا غير، أي الباقي وهو الأنواع الثلاثة الباقية، وهي النكرة غير المقصودة والتي مثلنا لها بقولنا يا ضائعا في مهامه الدنيا، والنوع الرابع وهو المضاف، والنوع الخامس وهو الشبيه بالمضاف. فالنوع الرابع وهو المضاف أيضا حكمه النصب لا غير. تقول يا طالب العلم اجتهد، طالب العلم مضاف، فحكمه النصب، يا طالب، طالب العلم، طالب منادى منصوب، يا طالب العلم اجتهد. والشبيه بالمضاف هو كقولك مثلا يا حسنا وجهه، أو تنادي ربك سبحانه وتعالى فتقول يا رحيما بالعباد، فهذا شبيه بالمضاف وحكمه النصب أيضا. ثم انتقل إلى باب المفعول لأجله فقال وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب، فقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر. المفعول لأجله ويسمى المفعول له أيضا هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل وعبر عنه الناظم بقوله بكينونة لسبب كينونة العامل فيه، كقولك مثلا قمت إجلالا لهذا الحبر، إجلالا مفعول لأجله منصوب. وزرت أحمد ابتغاء البر، ابتغاء أيضا مفعول لأجله منصوب. فإذا علامة المفعول لأجله أو المفعول له أنه يذكر لأجل بيان السبب الذي وقع الفعل لأجله. ويجوز جر الاسم بحرف من حروف الجر الدالة على التعليل كاللام، كأن تقول مثلا قمت في المثال السابق قمت إجلالا لهذا الحبر، تقول قمت لإجلال هذا الحبر، وزرت أحمد لابتغاء البر، اللام هنا دالة على التعليل وهي حرف جر. فإذا يمكنك أن تأتي بالاسم مجرورا بحرف الجر، ويمكنك أن تحذف حرف التعليل هذا الذي هو اللام وتأتي بالاسم منصوبا على أنه مفعول لأجله. والحبر بفتح الحاء هو العالم، وإن كان قد وقع خلاف بين أهل اللغة فبعضهم يقول الحبر وبعضهم يقول الحبر. على كل حال اشتهر كثيرا أن الحبر هو الذي يجمع على أحبار وهو العلماء، وهم العلماء. ثم قال باب المفعول معه، قال وهو اسم انتصب بعد واوي معية في قول كل راوي نحو أتى الأمير والجيش قبا وسار زيد والطريق هاربا. المفعول معه هو الاسم المنصوب المسبوق بواو تفيد المعية، وله حالتان. الحالة الأولى إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، كقولك سار زيد والطريق، فإنه لا يصح تشريك الطريق للمتكلم في السير، يعني ما يمكن أن تقول الطريق تسير، سارت الطريق، سار زيد، الحكم حكم زيد هنا السير، لا يمكن أن نعممه إلى الطريق. فحين نكون في هذه الحالة التي لا يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، حينئذ يتعين نصبه على أنه مفعول معه، فتقول سار زيد فعل وفاعل، الواو واو المعية، الطريق مفعول معه منصوب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ما يصح تشريكه، ومثل له بقوله أتى الأمير والجيش. هنا الجيش يمكن أن يكون آتيا كذلك، أتى الأمير، ويمكن أن يأتي الجيش أيضا، ليس كالمثال السابق فالطريق لا يمكن أن ينسب إليها سير، هنا الجيش ينسب له الإتيان. فهنا يجوز أمران، يجوز نصبه على أنه مفعول معه، تقول أتى الأمير والجيش، أتى الأمير فعل وفاعل، الواو المعية، الجيش مفعول معه منصوب، ويجوز جعله معطوفا على ما قبله، أتى الأمير والجيش، هنا أتى الأمير فعل وفاعل، الواو للعطف، الجيش معطوف على الأمير، وهذا مبني على المعنى الذي تريده. هل تريد أن تخبر بأن الأمير والجيش أتيا، أتى الأمير والجيش، أو أي تريد الإخبار بإتيان الأمير وإتيان الجيش، أو تريد الإخبار بإتيان الأمير مع الجيش أي مصاحبا للجيش؟ فإن أردت الأول أتيت بحرف العطف، وإن أردت الثانية أتيت بواو المعية، ويكون الجيش بعده مفعولا به منصوبا. وقوله قباء، قباء هو الموضع المعروف قريبا من مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا انتهى الكلام على منصوبات الأسماء، وانتقل إلى مخفوضات الأسماء، فقال الخفض بالحرف وبالإضافة، كمثل زرت ابن أبي قحافة، وفي نسخة كمثل أكرم بأبي قحافة، نعم وبالتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت، لا يستقيم الوزن إلا بتسكين الباء من التبعية، تبعية أصلها التبعية وتسكين الباء للضرورة. أخبر هنا أن المخفوضات ثلاثة أنواع، المخفوض بالحرف والمخفوض بالإضافة والتابع للمخفوض، وقد سبق بيان القسم الأول والقسم الثالث. القسم الأول هو المخفوض بالحرف، سبق بيانه وذكرنا حروف الجر، والتابع للمخفوض سبق بيانه، فحين شرحنا التوابع في باب المرفوعات وهي النعت والبدل والتوكيد، النعت والبدل والتوكيد والعطف، ذكرنا هذه التوابع في باب المرفوعات، وذكرنا هناك بأن تلك التوابع تتبع المتبوعة في إعرابها أي في النصب وفي الرفع وفي الجر. فإذا الذي بقي من المخفوضات إنما هو المخفوض بالإضافة، ولذلك عقد هنا بابا خاصا سماه باب الإضافة. وقوله نعم وبالتبعية التي خلت، أي التي سبق بيانها، وقررت أبوابها وفصلت، نعم حرف جواب لكن هنا صدر بها الكلام إفادة للتوكيد. ثم قال باب الإضافة، قال وما يلي المضاف باللام يفي تقديره بمن وقيل أو بفي كابن استفاد خاتمي نضاري ونحو مكر الليل والنهار. المخفوض بالإضافة ثلاثة أنواع، النوع الأول ما يقدر بمن، والنوع الثاني ما يقدر بفي، والنوع الثالث ما يقدر باللام. فالذي يقدر بمن ضابطه أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، مثاله خاتم نضار، والنضار الذهب، فالمضاف وهو الخاتم جزء من المضاف إليه الذي هو الذهب. والحالة الثانية وهو الذي يقدر بفي ضابطه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، لأننا ذكرنا في معاني في أنها تفيد الظرفية، كمكر الليل والنهار. مكر الليل والنهار، مكر الليل المضاف هو مكر، والليل هو مضاف إليه، فهنا المضاف إليه ظرف للمضاف، الليل ظرف للمكر، أي وقوع المكر يكون في الليل والنهار. والحالة الثالثة للمخفوض بالإضافة ما يقدر باللام، وهو ما لا يصلح فيه أحد الضابطين السابقين، كقولك غلام زيد لا يصلح فيه التقدير بمن، فليس كقولك خاتم نضار بمعنى خاتم من نضار، فلا تقول غلام من زيد، ولا يصلح التقدير بفي، فلا يمكنك أن تقول كقولك في مكر الليل أي المكر في الليل غلام في زيد. فإذا ما يبقى إلا التقدير باللام، وهو غلام زيد معناه غلام لزيد، أي هو مملوك لزيد بحسب ما تفيده اللام كما ذكرنا آنفا في معانيها. هذا معنى قوله وما يلي المضاف باللام يفي تقديره بمن وقيل أو بفي ولم نعم ذكر الثلاثة باللام وبمن وبفي، كابن استفاد خاتمي نضاري ونحو مكر الليل والنهار. إلى هنا انتهى ما ذكر الناظم رحمه الله تعالى وما قصد إليه من نظم المقدمة الآج الرومية، ثم ذكر خاتمة قال فيها قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 2100 بحمد ربنا وحسن عونه ورفده وفضله ومنه. فأخبر الناظم هنا أنه أنشأ هذا النظم في عام 1120 من هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وحمد الله سبحانه وتعالى على جميل إعانته وفضله ومنه وعطائه وهبته، ثم قال منظومة رائقة الألفاظ فكل ما حوته ذا استحفاظ، أثنى على منظومته بكونها جميلة في لفظها، وأوصى الطالب بأن يعتني بحفظها، ثم قال جعلها الله لكل مبتدي دائمة النفع بجاه أحمد، دعا الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دائمة النفع لكل مبتدئ في علم النحو، متوسلا في ذلك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا من التوسل المبتدع المذموم الذي لم يرد في كتاب ولا في سنة ولا في أثر ولا سار عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، لكننا نحن نسير على ما قاله الناظم، وقد اشتهر مثل هذا التوسل كثيرا عند المتأخرين حتى لا تكاد تجد منظومة أو كتابا لا يختتمها صاحبها بمثل هذا التوسل، وقد غيره بعض أهل العلم الأفاضل بقوله دائمة النفع بحب أحمد، فجعله من باب التوسل بالأعمال الصالحة كأن حب محمد صلى الله عليه وسلم عمل صالح ويجوز التوسل بالعمل الصالح إلى الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نبقيها كما هي مع تنبيهنا على خطئها ومجانبتها للصواب. ثم قال: صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما، فختم منظومته بالصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى هنا نكون قد انتهينا من شرح هذه المنظومة الرائقة الجميلة الميسرة. وقد راعيت في هذا الشرح أن يكون مختصرا جدا، يكتفي بحل ألفاظ المنظومة تيسيرا للمبتدئ. ومن الخطأ أن نشرح الأجرومية بمستوى الألفية، أو أن نشرح هذه المنظومة التي هي أقل من الأجرومية تفصيلا، أن نشرحها بتفصيل يوازي شرحنا للألفية أو لشذور الذهب أو لمفصل الزمخشري ونحو ذلك كما يفعله بعض المدرسين. فنحن قد تحرينا في هذا الشرح أن يكون مختصرا لأنه يناسب المبتدئين. فيبدأ المبتدئ الذي لم يسمع قط بعلم النحو ولا تعلق منه بأدنى سبب يبدأ بحفظ هذه المنظومة، وحفظها ميسر جدا لأنها في 154 بيتا، يحفظها في بضعة أيام، في يوم أو يومين أو ثلاثة، ويستمع لهذا الشرح الذي لم يتجاوز الأشرطة الستة، فيكون بذلك قد حصل مبادئ هذا العلم، ويؤهله ذلك للمرور إلى شروح تالية وإلى متون أكثر تفصيلا كمتن شذور الذهب أو ما بعده من الألفية ونحو ذلك. أما من ابتدأ يشرح الأجرومية بالتفصيل الممل فإنه في الحقيقة هذا كأنه يقول: أنا سأكتفي بالأجرومية ولن أمر إلى متن بعدها، فلذلك سأشرحها بهذا الشرح المطول الذي أجمع فيه كل ما يظهر لي من الفوائد العلمية في هذا العلم، وبالتالي فلا تحتاج بعد ذلك إلى المرور إلى متن آخر كالألفية ونحو ذلك. وهذا خطأ فيما أعتقد، خطأ في المنهج التدريسي، والذي أراه هو اتباع هذا المنهج، أن تشرح الأجرومية بالاختصار الذي يناسبها، وأن نمر بعد ذلك إلى متن شذور الذهب أو إلى نظمه فنشرحه بشيء يناسب المتوسطين في هذا الفن، ثم ننتقل إلى الألفية فنشرحها بشروح مختلفة، بشرح أول يحل ألفاظها، ثم بشرح ثاني وثالث بحسب الشروح المتوفرة كشرح المكودي وابن عقيل والأشموني، وقد نزيد بعض الزيادات من التسهيل أو من نظمه ونحو ذلك. فهذا الترتيب المنهجي يساعد الطالب على فهم علم النحو بالتدرج. أما لو بدأنا مباشرة بالتفصيل في المتن الأول المناسب للمبتدئين فهذا لعله قد يجعل بعض الناس ينقطعون عن دراسة ما يلي من المتون. وقد يرد هنا أن بعض الطلبة إذا حفظ هذا المتن واستمع لهذا الشرح فإنه يجد إشكالات، لأن لا شك أننا نثير بعض الإشكالات ولا نحلها لأجل الرغبة في الاختصار، هذا لا شك فيه، ونحن نقول لا بأس بذلك، وليس هذا إشكالا منهجيا، لأن هذه الإشكالات التي يجدها الطالب تفتق ذهنه وتجعله مستعدا للمرور إلى المتون التالية. وفي المتون التالية إن شاء الله تعالى سوف نتطرق إلى بعض هذه الإشكالات ونحلها، وهكذا نتدرج في الفهم وفي جمع فوائد هذا العلم. هذا الذي قصدته من هذا الشرح الأول المختصر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يجعلني من المرحومين أنا وإخواني وسائر أحبابي، وأصلي وأسلم على محمد النبي المصطفى الأمين، والحمد لله رب العالمين.